بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والمرجعية القرآنية، وأن الهداية الحقيقية المرتبطة بتزكية النفس وتربيتها وتهذيبها للتواصل مع ربها أو للتواصل مع الخلق أو لتنشئة الحضارة أو بسبب القيم الحضارية، كلها مرتبطة وموجودة بالقرآن الكريم. وبقدر تمسكنا به، بقدر إخلاصنا له، بقدر تجردنا بحيث لا نستفيد إلا منه، فبقدر ما تكون الشخصية متوازنة ونظيفة وسليمة، لأنها لم تنوع مشاربها، مشربها وكلام الله سبحانه وتعالى المقدس المعصوم. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حول دور حياة القلب في الاستفادة من القرآن الكريم. إن وصلنا إلى ما يسمى بالقابلية، لابد من توفير القابلية، وأول القابلية هي الثقة في القرآن. لابد أن كما نثق في الله سبحانه وتعالى نثق في القرآن، والثقة في القرآن هي نتيجة الثقة في الله. يعني عندما نعلم أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم خبير عليم لطيف، يعني كل الخبرة القرآنية، الخبرة هذه ليست خبرة إنسان، هذه العلم، علم القرآن ليس حدس، البشر يحدثونها فقط، ولكن القرآن لا، حقائق مطلقة. وبالتالي عندما نثق في القرآن الكريم، هنا هذه الثقة تجعلنا نستمع له ونستفيد منه. لكن عندما نستعمله فقط وسيلة لجلب الحسنات، نقرأه حتى ننال الحسنات، طبعا هنا لا يؤثر، لأنه فرق بين أن نقرأ القرآن ليهذبنا ليزكينا ليربينا، أو نقرأ القرآن فقط كوسيلة فقط يعني من دون أن ننظر إلى معانيه، من دون أن ننظر إلى الحقائق التي يذكرها، القيم التي يذكرها. يقول السيد عبد الملك: من أهم العلامات الإيجابية في الإنسان هو هذا المعيار، تفاعله مع هدى الله. يعني هنا التفاعل يعني يستعمل في الكيمياء عادة، يعني يكون هناك تفاعل، يعني ليس هناك بعض العناصر لا تتفاعل مع بعضها، فالشخص يوفر لنفسه القابلية للتفاعل بحيث يمكن أن يتفاعل مع هدي الله. كيف؟ بعدم الإعراض عنه، بالثقة فيه، بالإقبال إليه، بالإصغاء له، بعدم خلطه مع غيره. يعني كل هذه الخصائص إذا توفرت في الإنسان يصبح له قدرة على التفاعل، بحيث يستطيع أن يتشرب المعاني القرآنية. يقول: هذا معيار مهم وأساسي، ولذلك الذين يعرضون عن القرآن بسبب أو بالرجوع إلى غيره نتيجة عدم توفر هذا المعيار. يقول طبعا السيد عبد الملك يذكر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر، وأن الله تعالى يصف من يتذكر، من يخشى، يعني فذكر إن نفعت الذكرى، يعني الذكرى موجودة ونافعة، ولكن هناك من لا تنفع فيه. لماذا؟ هنا الله تعالى يذكر الأوصاف: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يقول: سيذكر من يخشى، يعني من قلبه حي، يعني الشخص عندما تذكر له الوعيد فلا يخاف، طبعا هنا لا يتذكر، لا يستطيع أن يستفيد، ولذلك عامل الأعداء على التهوين من الوعيد. وحتى الصوفية للأسف وقعوا في هذا الأمر عندما صوروا الأمر خلاف ذلك، يعني وجاءوا بالأحاديث لتقضي على القرآن الكريم، وصار كل شخص يقول بلسانه لا إله إلا الله يعني من أهل الجنة، حتى لو فعل، حتى لو ارتكب الفواحش، حتى لو قتل، حتى لو فعل ما فعل. وبالتالي الله تعالى قال: سيذكر من يخشى، يعني الشخص الذي ليس فيه وعيد، يعني كيف يستفيد من الوعيد القرآني وهو يرى أن الله تعالى يتوعد مثلا بعاصي معينة بالخلود وبالعذاب المهين، فيذهب إلى الشخص ويقول له: لا، هذا وعيد فقط، والله تعالى سيحول العذاب إلى عذوبة. فهنا كيف يرعوي هذا الشخص، كيف يتقي هذا الشخص؟ وبالتالي التقوى تحتاج إلى الرجوع للقرآن الكريم، وعدم الخضوع لتلك كل تلك الأهواء التي يعني وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كذلك الله تعالى يقول: لينذر من كان حيا، حيا واسع، يعني حياة القلب وليس طبعا حياة الجسد، أو من كان ميتا فأحييناه. ثم ذكر معنى قوله تعالى: سيذكر من يخشى، ودلالتها على شروط الاهتداء بالقرآن الكريم، فقال: من قلبه يتفاعل مع الله يخشى الله، أما الشقي الخائب الخاسر الهالك لم يعد ينفع فيه حتى هدي الله، حتى القرآن. وطبعا نرى الآن كما ذكرنا في مجال مثلا طبي، ناس مثلا دواء جيد ولكن لا ينفع فيه، جسمه لا يتقبله، هكذا بالنسبة لي الشفاء القرآني، الهداية القرآنية هنا لا لماذا؟ لأن لديه موانع معينة، لا يمكن للهداية القرآنية أن تصل من دون إزالة تلك الموانع. يقول لم يعد ينفع فيه حتى هدي الله، وهنا يحصل البعض كما يقولنا الطبع على القلب نتيجة وقوعه في آثام معينة، لم تعد تؤثر فيه حتى كلمات الله، حتى كلمة الله لا يعتبر بها، لا يتذكر بها، لا ينتفع بها، لا يتفاعل معها، أحيانا حتى يعرض عندما تقول له آية يعرض هكذا إعراضا حقيقيا. ثم استدل بقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. طبعا هنا عند الإعراض له وجوه مختلفة، أحيانا تأتي بآية قرآنية، مثال بسيط عن التيار السلفي عندما تذكر له تنزيه الله وآيات الواضحة في التنزيه وفي عدم إمكانية الرؤية الحسية لله، يعني لا تدركه الأبصار، لن تراني، فيأتيك بأحاديث ويأتيك بكذا، ثم يقول لك السنة حاكمة على كتاب الله والسنة هي التي شرحت لنا، وبالتالي هنا هذا إعراض عن القرآن الكريم، فهنا هارب من حقائق القرآن الكريم وهكذا. يعني حتى عندما تأتي مثلا بآيات الخلود، انظر الله تعالى ذكر أن قاتل النفس يعني خلود، فيأتيك بكذا اللغة العربية الخلود قد يفيد كذا وقد يفيد كذا، ثم يخرج بالآية عن مسارها تماما ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هؤلاء طبعا عقوبة إعراضهم أن الله تعالى يعرض عنه، وبالتالي يحصل لهم هذا الأمر. يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة أن يذكر بآيات ربه تجاه أي قضية، أي موضوع، أي مسألة مهمة، أي مسؤولية مهمة، أي عمل مهم، أن يذكر بما ينبغي عليه أن يعمل أو يذكر بما ينبغي له أن يترك، إذا ذكر بما ينبغي له أن يفهمه، أن يعرف به لكي يكون مستبصرا في هذه الحياة، فلم يتفاعل ويذكر، يقول الله تعالى قال كذا، فهو ماذا يقابل ذلك؟ لم يتفاعل، لم يتذكر، لم يقتنع، لم ينتفع. فالمسألة ما هي؟ يقول هذا قد خذل، يعني هذا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. لماذا؟ لأن هذا معرض عن الإعراض كلي، يعني في الأصل الإنسان بمجرد أن يسمع القرآن يرضخ، يقول هذا كلام الله، لا يتجرع على أن يرده، لكن هذا الذي يرد كلام الله سبحانه وتعالى دليل على الخذلان. يقول هو في الوقت الذي لم يعد يتأثر بهدي الله ولا يتفاعل مع كلمات الله، كلمات الله رب العالمين، رب السماوات والأرض، كلمات الله التي هي الحق والهدى والنور والتامة، والتامة في صدقها وعدلها، هي تامة ليست ناقصة، لا تحتاج إلى مصادر أخرى تكملها. هو في الوقت نفسه يتفاعل مع مجرمين، مع تافهين، مع أبواق الضلال، مع دعاة السوء والبهتان والزور والباطل والدجل والضلال والافتراء، يتفاعل معهم ويتفاعل مع ما صدر منهم، يتأثر بما هو منهم، هذا معناه خذل، هذا إنسان مخذول. كيف تترك المصدر المعصوم الذي هو من الله تعالى الذي يعلم كل شيء وبيده كل شيء، وتذهب إلى مصادر يعني ما أدراك، يعني يبني حياته ومصيره جميعا من نتيجة مصادر، يعني يقول لك فلان إنه العارف بالله، إنه المحقق، إنه الذي قيل فيه كذا وكذا، تأتي بآية مثلا فيها وعيد إلهي، فيأتيك بشخص يقول لك انظر ماذا قال هذا الفلان أو هذا الشخص، وبالتالي يخرج يعني يخرجك تماما عن معاني القرآنية. ثم ما هو دليله أن هذا الفلان رأى رسول الله أو كانت له مكانة أو له كذا أو له كذا إلى آخره، ويعرض عن الحقائق الواضحة. مثله مذكور طبعا صوفية يرددونه عن ابن عربي، أنه مثلا لا رسول الله أتاه وأتاه بكتاب فصوص الحكم، وذلك الكتاب صار وكأنه معصوم، وصاروا يتلقون الحقائق العرفانية منه وهي بعيدة جدا عن المعاني القرآنية وهكذا. وبالتالي هنا تقول له آية قرآنية، يقول لك لا، هذه الآية يفهمها العرفاء ويفهمها هؤلاء ولا نفهمها نحن. يقول مخذول معناه وصل إلى هذه الحالة، لا أظلم منه، لا أسوأ منه في هذه الحياة، كيف يتنكر لله، يتأثر بطغاة ومجرمين ومضلين وتافهين، كيف لا يتفاعل مع ما صدر من الله من الهدى والنور والحق الذي ينفع ويفيد، ويتفاعل مع ما صدر من آخرين أبواق الضلال من الطواغيت والمجرمين وما صدر منه، وكل إناء بما فيه ينضح، صدر من واقع ما هم فيه من طغيان وإجرام والسوء وحقد إلى آخره. طبعا هذه كلها يعني نتيجة هذا الأمر. ثم ذكر قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني هنا هذا الشخص من أظلم منه؟ ربه الذي خلقه، الذي رزق، يقول سيد عبد الملك ربه الذي خلقه، ربه الذي رزقه، الذي أنعم عليه، الذي من الذي منه كل نعمة، الذي منه كل خير، ثم يتنكر له بآيات ربه فأعرض عنها، تجاهلها، ابتعد عنها، لم يعمل بها، لم يلتفت إليها، لم يعتمد عليها، اتجه إلى بدائل. بدائل ممن؟ اسأل نفسك يا سياسي، يا مثقف، يا عالم سوء، يا متأثر بالآخرين، بدائل ممن؟ أحيان يهودي متفلسف له مدري من أين وهو متأثر به. في الواقع كثير واحد شخص متأثر بنيتشه مثلا، شخص متأثر بجهات طبعا مختلفة لا أسميها، من القدامى والمحدثين، ويصبح كأنه يقول فلان يستمد فلسفته من ذلك الشخص. ثم ذكر قوله تعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يقول لا يلتفت إلى تصرفاته، إلى أعماله التي ينطلق فيها بعيدا عن آيات ربه، فإذا به ينصرف تصرفات، يتصرف تصرفات سيئة، يتجه اتجاهات خاطئة، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه الفئة التي خذلت ووصلت إلى هذه الدرجة من الخذلان، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ثم ذكر ما ذكره الله تعالى عن صفات المعرضين عن القرآن الكريم في قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم، يسمع الله تعالى جعل هنا الأفاك الذي يضيف إفك والافتراءات الزائدة ويصورها وكأنها حقائق، يقول يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يحتقرها وكأنها لا تفي بالغرض، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم، يعني مثل ما أهان القرآن واستهزأ به الله تعالى قابله بالعذاب المهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. يقول سيد عبد الملك ويل لكل أفاك أثيم، كذاب، مفتري، بوق للشيطان، صوت للباطل والافتراءات، أثيم يعمل بالإثم واتجاهه خاطئ في هذه الحياة، يسمع آيات الله ثم يسر مستكبرا كأن لم يعلم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله لتذكر بها فلا يتقبل، لا يتفاعل، لا ينتصح، يصر على موقفه، على اتجاهه الخاطئ بكبر، بأنفة من أن يتقبل الحق الذي دلت عليه آيات الله، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الله سيعذب ويعاقب كل المعرضين عن كتابه في الدنيا بالخذلان وبكل ما ينالونه من سوء وشر وعناء، وإضافة إلى عقوبات كثيرة في الآخرة. الله تعالى يقول سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم استدل بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن لم يخروا عليها صما وعميان، يقول هم يتقبلون، هم يتفاعلون، هم يتأثرون. ولذلك القرآن الكريم يذكر أنه الحصن في مواجهة كل أنواع الفتن، يقول نحن بحاجة إلى أن نهتدي بالقرآن في هذا الزمن، وأكثر من أي زمن مضى، من أن نحتمي بهديه، نحمي أفكارنا، نحمي رؤيتنا، لا نكون ضحية للتضليل، نحمي أنفسنا بنوره من كل الظلمات ومن كل الظلاميين. الهجمة الظلامية دامسة وكبيرة جدا، صورها النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته كقطع الليل المظلم. هذه الفتن القادمة على الأمة من بعد وفاته صلى الله عليه وآله إلى اليوم، وهي اليوم أكثر وأقوى كقطع الليل المظلم. هذه الهجمة الظلامية السوداء المعتبة جدا لا يكشفها إلا نور القرآن، إلا بصائره، إلا هديه، لا بد أن نرجع إليه لنستضيء به ونحمي أفكارنا ونحمي ثقافتنا، نحمي رؤيتنا من تلك الهجمة الظلامية المعتمة والسوداء والقاتمة والشديدة. طبعا هذه كلها معاني ترتبط بالقرآن الكريم. القرآن هو وحده الذي ينورنا ويزكينا، يقول القرآن بنوره، بهديه، ببصائره، يحمينا من الاستقطاب، من التضليل، من الإغواء، من التضليل ونحوها. ولذلك المصدر الأساسي للتزكية هو القرآن الكريم. عندما نرجع إلى القرآن الكريم، إلى المنهج القرآني، إلى الرؤية القرآنية، إلى الصياغة القرآنية للنفس البشرية، إلى كل ما ذكره القرآن الكريم من وسائل لتحقيق التزكية، إلى ثمار التزكية بحسب المنهج القرآني لا بحسب المناهج الأخرى، طبعا هنا نتحقق بالتزكية الحقيقية، لأن المصدر، يعني سلامة المصدر هي التي تضمن سلامة المنهج وتضمن سلامة السير. إذا كان مصدرنا للمعارف خاطئا، ستكون كل نتائج بعد ذلك خاطئة ومنحرفة، والحمد لله رب العالمين.